الدرس الخامس في كتاب تحفة الطلاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الأحداث. بعض فقهاء المذهب يعبرون بأسباب الحدث، بعضهم يعبر بنواقض الوضوء. المؤلف هنا عبر بالأحداث. الأحداث هي جمع حدث، والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا، وهو لغة الشيء الحادث، وشرعا يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري أي غير محسوس، أمر تعبدي، فمن لمس امرأة يعني يجب عليه أن يأتي إذا إن أراد أن يصلي بغسل أعضاء الوضوء، مع أن اللمس حدث باليد قد يكون مثلا، فوجب عليه أن يغسل وجهه، فهو أمر اعتباري تعبدي يجب عند حدوث واحد من هذه النواقض. ويطلق أيضا، قال: وعلى أسباب، على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، أي الأشياء التي ينتهي بها الطهر إن كان موجودا، وعلى المنع المترتب على ذلك، أي يطلق على المنع المترتب على هذه الأسباب، وهي أربعة، أي نواقض الوضوء: خروج غير منيه الموجب للغسل، أي من المتوضئ الحي الواضح عينا كان أو ريحا، طاهرا أو نجسا، جافا أو رطبا، معتادا كبول أو نادرا كدم، انفصل أو لا. خروج غير منيه، خرج بذلك المني، فخروج المني لا يوجب الوضوء لأنه أوجب الغسل، وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب الأدون بعمومه، كزنا المحصن لما أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوصه بكونه محصن، بكونه وقع من محصن، فلم يوجب الأدون وهو الرجم وهو الجلد عفوا بعمومه بكونه زنا. كذلك هنا المني لما أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل لم يوجب الأدون وهو الوضوء، والمني لا ينقض الوضوء إذا حصل بفكر أو بنظر أو بلمس بحائل أو بنوم ممكن مقعده من الأرض، بينما لو حصل بلمس أو بجماع فإنه ينتقض بهذا اللمس أو بهذا الجماع. من المتوضئ الحي خرج الميت، فالميت لا ينتقض وضوءه بخروج شيء منه بعد تغسيله، بل الواجب إزالة هذا الشيء وغسل المحل الذي يعني وقع عليه هذا النجس. الواضح خرج المشكل، فلا يجب الوضوء على المشكل بخروج الخنثى، يعني الخنثى المشكل، بخروج شيء من أحد سبيليه، إلا إن خرج من كلا سبيليه فيجب عليه الوضوء، والحالة هذه. هذا الخارج هو موجب للوضوء، سواء كان عينا أو ريحا، طاهرا كدود مثلا أو حصات، أو نجسا جافا أو رطبا، معتادا يعني يخرج في العادة كبول، أو نادرا كدم أو حصى، انفصل يعني من هذا المتوضئ، أو لا يعني ما زال في بين الداخل والخارج، ما دام أن جزءا منه خرج إلى ما يجب غسله فهذا يعتبر ناقض للوضوء ولو لم ينفصل إلى الآن. خروج غير منيه من فرج دبرا كان هذا الفرج أو قبلا. بالنسبة للمرأة لو خرج شيء من قبولها أو من فتحتي قبولها وجب عليها الوضوء، وكذلك على الرجل إن خرج شيء من قبوله وكذا من دبورهما فيجب عليهما الوضوء إذا أرادا الصلاة. أو من ثقب، يعني يلحق بالفرج هذا الثقب، أو من ثقب تحت معدة والفرج منسد. طبعا انسداد عارض لا انسداد أصلي. إذن ومن ثقب تحت معدة تحت السرة والفرج منسد، الثقب الذي فوق السرة لا ينقض الوضوء، والثقب الذي تحت السرة لا ينقض، طبعا فوق السرة لا ينقض الوضوء مطلقا، والثقب الذي تحت السرة مع انفتاح الأصلي مع انفتاح المخرج الأصلي كذلك لا ينقض الوضوء، وإن قلنا بأن الخارج منه نجس، لكن الوضوء لا ينتقض بخروج شيء من ثقب تحت السرة تحت المعدة والأصلي منفتح. فالذي ينقض الوضوء هو ثقب تحت السرة والأصلي منسد، لآية أو جاء أحد منكم من الغائط ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد. والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي باسمه الخارج للمجاورة، سمي باسمه الخارج للمجاورة. وخرج بالثقب المذكور خروج شيء من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به، لأن في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه، وفيما عداها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل، والأسفل يبدأ من تحت السرة، وهذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينتقض معه الخارج من الثقب مطلقا، يعني في أي مكان كان هذا الثقب حتى لو كان في الكتف نسأل الله السلامة، وكان هذا الثقب أصلي يعني فإنه يقوم مقام الفرج الأصلي في جميع الأحكام بنقض الوضوء بلمسه وبنقض الوضوء بخروج شيء منه. والمنسد حينئذ كعضو زائد في الخنثى لا وضوء بمسه، أي بمس هذا العضو المنسد انسدادا أصليا، ولا غسل بإيلاجه ولا بإيلاج فيه قاله الماوردي. والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة، والمراد بها هنا السرة. أما منيه الموجب للغسل فلا نقض به كأن أمنى بمجرد نظره، لأنه أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه، ودخل في غير منيه المذكور مني غيره، ومنيه غير الموجب للغسل بأن استدخله ثم خرج فينقضان، لأنه عندما تكلم قال خروج غير منيه الموجب للغسل، فخرج في هذا القيد مني غيره وخرج منيه يعني غير الموجب للغسل. الثاني من نواقض الوضوء وغلبة على عقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيرها، لخبر أبي داود وغيره العينان وكاء السهف فمن نام فليتوضأ. وخرج وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول، أي وجه الاستشهاد بالحديث أن الحديث جاء في النوم، والإغماء والجنون أبلغ من النوم فأخذ حكم النوم. قال وغير النوم مما ذكر أي من الإغماء والجنون أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به الخبر. إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان كناية عن اليقظة، وخرج بالغلبة على العقل أي التمييز النعاس، وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها، لأن هذه لم تؤدي إلى غلبة على عقل، ما زال العقل فيه شيء من الإدراك. ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه، لا الغلبة عليه بنوم ممكن مقعده أي أليه من مقره من أرض أو غيرها، ولو محتبيا أي ضاما، أي ضاما ظهره وساقيه بعمامة مثلا أو غيرها فلا نقض. إذن غلبة على عقل إلا في حالة النوم، في حالة النوم وهو ممكن مقعده من الأرض أو من شيء، لو يعني وحتى لو أزيل هذا الشيء لسقط، ما دام أنه ممكن مقعده أي أن يكون ثقل جسده على أليته على شيء صلب تحته. لخبر مسلم عن أنس رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، حمل على نوم الممكن جمعا بين الأخبار، ولأنه حينئذ أمن من خروج شيء من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبوله لندرته، فهو بهذه الجلسة قد يعني أمن أن يخرج شيء من دبره، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، من نام مستلقيا ولو ضغط على أليته ومكنها من الأرض فلا يعتبر ممكنا، بل التمكين أن يكون جالسا جلسة بحيث يكون ثقل بدنه على مقعدته على الأرض. وكذلك من نام على بطنه ووضع شيئا على أليتيه شيئا ثقيلا كذلك لا يعتبر ممكنا. والثالث من نواقض الوضوء مس فرج آدمي أو محل قطعه ولو صغيرا أو ميتا، فلمس الفرج، مس الفرج بباطن اليد والأصابع ينقض هذا المس وضوء اللامس دون الملموس، ولو كان هذا اللمس بغير شهوة وبغير قصد، ولو كان لصغير أو مس ذكر نفسه، قال من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا، قبلا كان هذا الممسوس، قبلا كان الفرج أو دبرا سليما أو أشلة متصلا أو منفصلا ببطن كف ولو شلاء، لخبر من مس فرجه فليتوضأ، رواه الترمذي وصححه. ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه، فقيس عليه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى له. وخرج بالآدمي مس فرج البهيمة فلا نقض به، إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها. وببطن الكف، يعني خرج بقوله ببطن الكف، غيره كرؤوس الأصابع وما بينها، طبعا مع التحامل اليسير، بعد التحامل اليسير ما بقي يعني عند وضع الكف على الكف والضغط قليلا، كل ما لم يتصل ببعضه فهذا يعتبر، فاللمس بهذا لا ينقض الوضوء. وليس بينها ستر، واختص الحكم ببطنها وهو الراحة مع بطون الأصابع، لأن التلذذ إنما يكون بها يعني في الغالب. ولخبر ابن حبان في صحيحه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، إذ الإفضاء باليد لغة المس ببطنها، كما يعني فسره إمام اللغة إمامنا الإمام الشافعي رضي الله عنه. فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار، والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ، هذا هو لمس، هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما ما علا من فرجها فلا ينتقض الوضوء بلمسه، بل هو ملتقى الشفرين وما بينهما. وبالدبر المراد بالدبر الناقض كذلك ملتقى منفذه. وببطن الكف المراد ببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير. الرابع من نواقض الوضوء تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو خصيا وممسوحا عمدا كان التلاقي أو سهوا بشهوة أو دونها بعضو سليم أو أشل لآية أو لامستم النساء، أي لمستم كما قرئ به، لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر، والمس الجس باليد وبغيرها، أو الجس باليد وألحق غيرها بها، وعليه الشافعي: والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة، وسواء في ذلك اللامس والملموس، أي ينتقض وضوء اللامس والملموس خلافا لمس الفرج فلينتقض وضوء اللامس فقط، كما أفهم التعبير بالتلاقي أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس المشتركين في لذة الجماع. والبشرة المراد يعني بالبشرة ظاهر الجلد، وفي معناها اللحم كلحم الأسنان، أما السن والظفر والشعر، لذلك قال: وخرج بها الحائل ولو رقيقا، أي اللمس بحائل، وخرج كذلك الشعر والسن والظفر، فاللمس بها لا ينتقض الوضوء إذ لا يلتذ بلمسها أو لا يلتذ بلمسها. وبذكر وأنثى، يعني خرج بقوله بذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى الخنثى والأنثى، فلا ينتقض الوضوء بمسها هؤلاء لهؤلاء. والعضو المبان كذلك العضو المبان لا نقض به، قال: والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة بكبر، إذن قال تلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر، أي قال مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة ولو لم يبلغا البلوغ الشرعي. وإن انتفت لهرم، لو انتفت هذه الشهوة لهرم أو نحوها اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي مع الصغر إذ لا شهوة معه، فلا ينقض لأن لانتفاء مظنتها. لا تلاقي بشرتي ذكر وأنثى محرم، لمس المحرم لا ينقض الوضوء على الراجح في المذهب، وأنثى محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا نقض بذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الغسل، والحمد لله رب العالمين.